ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر زاد الحميدي عن قوله. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أحمد الطبراني قال حدثنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذه به وترك أمره الأول. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي قال أخبركم يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل. وقال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وإنما بدأت بحديث أبي في قوله الماء من الماء ونزوعه عنه أنه سمع الماء من الماء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه أثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه. قلت هذا الذي ظنه الشافعي قد روى سهل بن سعد أن أبي بن كعب وقفه عليه توقيفا مبينا. أخبرنا أحمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثنا أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان الأول. رواه أبو داود السجستاني عن محمد بن مهران فزاد ثم أمر بالاغتسال بعد. أخبرنا أحمد بن محمد الكاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي. فلما أفتاه ابن عباس بصدر إذا كانت قد زارت بعد يوم النحر أنكر عليه زيد. فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فسألها فأخبرت صدق المرأة، ورأى أن عليه أن يرجع عن خلاف ابن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر امرأة. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد ونافع أن عبد الله بن عمر كان يكري أرض آل عمر فسأل رافع بن خديج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك ذلك ابن عمر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن قال أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان يعني بن علي الربعي قال حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال يدا بيد لا بأس به ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف قال وزنا بوزن قلت له إنك كنت أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني قال كان ذلك عن رأي وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مرزوق أبو عوف قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد قال حدثني أبو الشعثاء مولى لابن معمر قال سمعت ابن عباس يقول أتوب إلى الله من الصرف إنما كان ذلك رأيا رأيته وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.